ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه على مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. طيب، يقول رحمه الله: ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، لأن غسل داخل العين سبب للضرر، لا يخلو من الضرر، ولذلك يقال أنه سبب لفقد البصر. طيب، يقول: ولو من نجاسة، يعني حتى لو من نجاسة، لأن داخل العين ليس بمسمى الوجه، يسمى الوجه هو ما يظهر وما يحصل به الوجه. قال: ولو أمن الضرر، وظاهر قوله ولا يغسل أنه مكروه. طيب، يقول: ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. تقدم لنا أن الشعور بالنسبة للتطهير كم؟ لا تغسل. يقول: الظاهر من الكثيف، الظاهر يغسل ظاهره، وأما باطنه فقد تقدم أنه يخلله. إذن الشعر الظاهر، اللحية الكثيفة، هذه يجب أن يغسل ظاهرها ويستحب أن يخلل باطنها. قال: ويخلل باطنه وتقدم، ثم مع ما استرسل منه، يعني ما استرسل، يعني ما طال من اللحية، فإنه يغسل، فإنه يغسل، لأنه تابع للوجه وتحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة. ولهذا فلو كانت لحيته طويلة فإنه يجب عليه أن يغسل ما زاد، يغسل هذا المسترسل الزائد. لماذا نقول؟ لأنه أولا لأن له حكم تابع، تابع، وثانيا أنه تحصل به المواجهة. يقول رحمه الله: ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة، يغسل يديه مع، إنما قال المؤلف مع لأن ظاهر الآية إلى أن المرفقة لا يدخل، فقالوا إن إلى هنا بمعنى مع، وقد سبق لنا أن الخلاف هل إلى بمعنى مع، هل إلى بمعنى مع، أو أنها على بابها، لكن دلت السنة على دخول المرفقة، قلنا الثاني أولى من عدم التكلف. يقول: وأظفاره ثلاثا، لأنه داخل، لأنها داخلة في اليد. وهنا يغسل يديه، من أين يبتدئ غسل يديه؟ كثير من العامة يبتدئ غسل اليد من كوع، من الكوع، فتجد مثلا إذا توضأ غسل كفيه ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل تمضمض واستنشق ثم غسل يديه، يبتدئ من الكوع ولا يغسل الكف اكتفاء بغسلها في الأول، وهذا لا يصح، لأن غسلهما في الأول سنة، لو لم يغسلهما أصلا صح الوضوء، وهذه مسألة يجب التنبيه عليها. كثير من العوام، عامة الناس، إذا أراد أن يغسل يديه يغسلها من الكوع ولا يغسل الكف اكتفاء بغسلها في ابتداء الوضوء، وهذا خطأ عظيم، وخطأ عظيم، لأنه يترتب عليه بطلان الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. طيب، يقول: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، لا يضر، يعني لو كان الظهر تحته وسخ يسير فإنه لا يضر، لأن هذا مستتر، مستتر، ولأنه يشق، يقول يجب عليك أن تنظف الأوساخ التي تحت الظهر، فإن في ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال: ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة، يغسل، يعني لو نبت في محل الفرض أصبع أو يد زائدة فإنه يغسله، لأن هذا تابع لهذا المحل، تابع التابع تابع، فهو فرع عن أصل، والفرع له حكم أصل. فلو نبت فيه أصبع زائدة يجب غسلها، يجب غسلها. وعلم من قوله رحمه الله بمحل الفرض أنه لو نبت في غير محل الفرض فلا يجب غسله، فلو كانت له يد زائدة من جهة العضد، يعني نبت من جهة العضد يد زائدة، أو من جهة الساق رجل زائدة فلا يجب غسلها لأنها نابتة في غير محل الفرض. طيب قال ثم يمسح كل رأسه بالماء. يمسح كل، أولا أفاد قوله يمسح أن فرض الرأس المسح، فعليه لو غسله بدل مسحه هل يجزئه أو لا؟ قال بعض العلماء يجزئه لأن الغسل مسح وزيادة، يجزئه لأن الغسل مسح وزيادة، فالشارع خفف عنه هذا العضو وهو قد اختار لنفسه ما هو أشق. والقول الثاني أنه لا يجزئه، يعني لو غسله بدل مسحه لا يجزئه، قال لأن الشارع أوجب الغسل أوجب المسح وهذا غسل والمسح غير غسل. والقول الثالث وسط، قالوا يجزئه إن أمر يده، إن أمر يده، نعم. وهذا الثالث أرجح أنه يجزئه إن أمر يده. يقول نعم يمسح كل، إذا أفاد قوله يمسح أن الفرض الرأس مسح. ثانيا كل أفاد أنه يجب استيعاب، يجب أن يستوعب الرأس بالمسح. قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، والباء تدل على ايش؟ تفيد الاستيعاب، كما في قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، كما انه لو اخل بجزء من البيت لم يصح طوافه، وكذلك لو اخل بجزء من الراس. وهذا القول هو الراجح انه يجب تعميم الراس مسحا، يجب تعميم الراس بالمسح، وانه لا يكتفى بمسح بعض الراس. وهكذا كل حكم علق بالرأس فإنه يجب استيعابه، فالمسح يجب استيعاب الرأس كله، والتقصير يجب استيعاب الرأس كله، والحلق يجب استيعاب الرأس كله. كل حكم علق بالرأس فإنه يجب أن يكون مستوعبا لجميعه، فالمسح هنا يجب أن يستوعبه، والتقصير في مسألة ماذا؟ في النسك يجب أن يستوعبه، لكن قال أهل العلم لا من كل شعر ينشق، لكن المراد أنه يستوعب أجزاء الرأس فيكون التقصير من جميع الجوانب. كذلك بالنسبة للحلق، لو حلق لا بد أن يكون الحلق مستوعبا لجميع الرأس، فلو حلق جزءا وترك آخر نقول لا يتم، وهذا أيضا منهي عنه لأنه قزع. يقول مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. والحكمة من ذلك أنه يمر يده من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما ليصل الماء إلى باطن الشعر، إلى باطن الشعر، لأن الشعر من جهة من منتصف الرأس إلى مقدمه متجه جهة الوجه، ومن المنتصف إلى الرقبة متجه جهة الرقبة، فهو إذا أمر يده من المقدم إلى قفاه وصل الماء إلى باطن الشعر. لو كان يمسح هكذا لكان يستوعب باطن شعر المقدم، لكن ما يستوعب باطن شعر المؤخر، ولذا كان من الحكمة أن يذهب بيديه ويرجع مرة ثانية. فهمين الحكمة؟ قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، سبابتيه ويقال سباحتيه، وهذا من التضاد، يعني معنيان مختلفان، سبابة لأنها تسب يستعملها عند السب والشتم، وسباحة لأنه يسبح الله بها قل لا إله إلا الله، تستعمل في الخير وفي الشر. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، صماخي أذنيه، قال أهل العلم ويديرهما، يديرهما فيهما صماخ الأذن. قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يدخل السباحة في صماخ الأذن ويمسح بالإبهام الظاهر. قال ويجزئ كيف مسح، كيف مسح أجزاء، لكن الأفضل ما ذكر. ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساقع من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل الكعب يغسل طرف ساق ثم يرفع نظره إلى السماء. طيب يقول ثم يغسل رجليه ثلاثا، هذا هو الفرض الرابع والأخير، غسل الرجلين. وقول مولف ثلاثا، هذا بناء على أن الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحدة. وقد تقدم لنا هل الأفضل الاقتصار على الثلاث دائما، أو أنه تارة يفعل ثلاثا وتارة ثنتين وتارة مرة؟ قلنا قول راجح الثاني. قال مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق. هذا الكعب، الكعب هو العظم الناتئ، ناتئ بمعنى الظاهر، في أسفل الساق من جانبي القدم. ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني من قطع عضوه يغسل بقية المفروض. فلو قطعت يده نصف اليد نقول هنا يغسل الباقي، لو قطعت نصف القدم يغسل الباقي، لأن هذا العضو كان الواجب غسل جميعه، كان الواجب غسل جميعه، فسقط بعضه فيبقى البعض على الأصل، يبقى البعض على الأصل. اليد الآن أليس الواجب أن يغسلها جميعا؟ نعم. إذا قطعت نصفها يقول هذا النصف الذي قطع تعذر غسله، تعذر غسله، فيسقط غسله للعدم ويبقى ما بقي على الأصل وهو وجوب الغسل. ولهذا قال المؤلف في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، رأس العضد إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد داخل في الأصل. يقول نعم. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق الذي من جهة الكعب. نعم. ثم يرفع، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول، ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباه معونته أي معونة. طيب ثم يرفع بصره إلى السماء، بصره لنظره، ثم يرفع بصره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، يرفع بصره ويقول ما ورد. ومما ورد أشهد أن لا إله إلا الله، نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، رواه مسلم. وزاد النسائي وغيره: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ككفارة المجلس. يقول رحمه الله: ثم يرفع بصره إلى السماء. لماذا يرفع البصر إلى السماء؟ قال بعض العلماء: لأن السماء قبلة الداعي، قبلة الداعي. وهذا إنما يقوله من ينفي علو الله عز وجل، يقول يرفع بصره إلى السماء لأنها قبلة الداعي. ولهذا يقولون إن الإنسان إذا رفع يديه حال الدعاء، رفعه لليدين في دعائه ومبالغته في ذلك لا يدل على علو الله عز وجل، وإنما يفعل ذلك لأن السماء هي قبلة الداعي. فكما أنه يتوجه ببدنه إلى الكعبة فيتوجه بيديه إلى السماء، هكذا يقول من ينفي علو الله عز وجل، علو الله عز وجل. ولا ريب أن هذا تحريف، لا ريب أن هذا القول تحريف. ولهذا لما تناظر بعضهم قال له: دعنا من ذكر، كان يحاجه في العرش، فقال له: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب طلب العلوم. لكن أنا قلت هذا ليبين بطلان هذا القول، وهو أنهم يقولون يرفع البصر إلى السماء لأنها قبلة الداعي، الصواب أنه يرفع إلى السماء لأي شيء، إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل في السماء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء. طيب، يقول رحمه الله: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، يجوز أن يعان المتوضئ. واعلم أن الاستعانة بالغير في الوضوء أو في الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الاستعانة بالغير في الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستعين بالغير، يستعين بالغير في إحضار الماء، فهذا جائز. يستعين بالغير في إحضار الماء، هذا جائز. القسم الثاني أن يستعين بالغير في صب الماء عليه، يستعين بغيره في صب الماء عليه، هذا أيضا جائز. ويدل لهذه الصورة أيضا ما ثبت في الصحيحين، حديث المغيرة وكذلك حديث أسامة بن زيد، حديث أسامة بن زيد في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة أتى الشعب فبال وتوضأ، قال أنس رضي الله عنه فكنت، قال أسامة رضي الله عنه فكنت أصب عليه وضوءه، كنت أصب عليه وضوءه، يعني ماء الوضوء. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أهوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب الماء عليه. طيب، هذا القسم. القسم الثالث أن يستعين بالغير في فعل الطهارة، في فعل الطهارة بمعنى أن يوضئه غيره، أن يوضئه غيره، فهذا مكروه إلا لحاجة، هذا مكروه إلا لحاجة. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أنها موجهة للمكلف نفسه، للعبد نفسه، فإذا قام بها غيره لم يحصل المقصود من هذه العبادة. فهمتم الآن؟ إذا نقول الأقسام: استعانة بالغير، استعانة في ماذا؟ في إحضار الماء. ثانيا استعانة في الصب. ثالثا استعانة في الوضوء، يعني يوضئه غيره. هذا الأخير نقول الأول جائز والثاني جائز ما لم يخشى المنه، يقيد بما لم يخشى المنه. أما الثالث فهو مكروه، مكروه للحاجة. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن العبد نفسه هو الذي يفعلها، والله عز وجل إنما شرع العباد، إنما شرع العبادات امتحانا للعباد، ولأن في العبادات فائدة بالنسبة للعبد، لأنها تزيد إيمانه بالله عز وجل، ويقول لها أثر على منهج العبد وسلوكه وإقباله على الله. فإذا قام بها غيره فات هذا المقصود. ليس المقصود من أن الله عز وجل أوجب عليك العبادة فقط فعل العبادة أن تفعل، لا، المقصود أنك أنت تفعلها. وهذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهي أن كل عبادة، كل عبادة فرضها الله عز وجل، فإن الأصل أن العبد هو الذي يأتي بها. ينبني على ذلك ما يحصل من تساهل الناس في رمي الجمار، رمي الجمار يتساهلون، ارمعاً وكلتك وما أشبه ذلك. يقول هذا خطأ، التوكيل لا يجوز إلا عند الضرورة. ولهذا لو دار الأمر بين التوكيل وبين التأخير ويفعل بنفسه أيما أولى. يعني رجل يقول أنا ما أستطيع أذهب كل يوم أرمي الجمار، لكن أتمكن، يعني لبعد مكاني مثلا، أنا يقول قدمي تؤلمني ولا أتمكن من الذهاب كل يوم، لكن آخر يوم أستطيع أني أرمي الجمار كلها، فهل الأولى أن يوكل أو أن ماذا؟ يؤخر. يقول الأولى أن يؤخر، الأولى أن يؤخر ليفعل العبادة بنفسه. يقول رحمه الله: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. يكون المتوضع عن نعم يكون المعين عن يسار المتوضئ، عن يسار المتوضئ. طيب لماذا كان عن يسار المتوضئ؟ يقول قياسا على الإناء، قياسا عليه، ولهذا قال كإناء ضيق الرأس، لأن ظاهر حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه كان الإناء عن يساره، كان الإناء عن يساره، وقال بأنه إذا كان عن يساره كان أسهل في الوضوء، لأنه سوف يغترف باليمنى، سوف يغترف باليمنى فلا يكون بذلك مشقة. قال وإن لا فعن يمينه، يعني إذا لم يتيسر عن يساره يكون عن يمينه. قال رحمه الله ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، يباح للمتوضئ أن ينشف أعضائه من ماء الوضوء. والدليل على ذلك حديث ما ثبت في الصحيح من حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأتيته بالمنديل فرده، أتيته بالمنديل فرده. ووجه الدلالة أنه لو لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنشف ما أتت إليه بالمنديل، فكونه تأتي بالمنديل دليل على أن من عادته أنه إيش؟ أنه يتنشف. طيب يقول وتنشيف أعضائه، لكن هنا في الحديث في حديث ميمونة رده النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا رده؟ قيل رده لأن خشية أن يلوث هذا المنديل بالماء وقد يكون بحاجة إليه، وقيل رده لأنه فيه وسخ، وقيل إنه رده لئلا يشق على أمته تكليفهم بالتنشف، وقيل إنه رده ليبقى الماء على أعضاء الطهارة حتى تتقاطر، حتى يتقاطر الماء فتخرج الذنوب، تخرج الذنوب. ولكن نقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رده محتمل، محتمل أنه رده لأنه يريد لا يريد المشقة، أو أنه رده عليه الصلاة والسلام لكونه فيه وسخ، أو لا يريد إتلافه أو أن يبلله بالماء، أو أن يبلله بالماء. طيب وقيل وأما العلة الثالثة، العلة الثالثة ما هي؟ أنه يبقى الماء حتى يتقاطر، حتى تخرج الذنوب مع كل قطرة، هذا ضعيف، لأنه عليه الصلاة والسلام في الحديث لما رد المنديل عليه ماذا صنع؟ نفض يده، صار ينفض يده، يعني يسلت الماء من على يديه، وهذا ينافي بقاء الماء حتى يتقاطر. وعلل بعض العلماء بعلة أخرى وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام رد المنديل ليبقى الماء لأنه أثر عبادة فاستحب إبقاؤه، أثر عبادة فاستحب إبقاؤه. وبنوا على ذلك أن كل عبادة لها أثر فإنه يشرع الإنسان أن يبقي أثره. من أمثلة ذلك فقهاء الحنابلة طردوا في مسألة المعتكف، قالوا يسن التجمل يوم العيد وأن يلبس أحسن ثيابه إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يخرج في العيد في ثياب اعتكافه. ليش؟ قال لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤه. طيب ومن أمثلة ذلك ما تقدم لنا في السواك، السواك قالوا يكره السواك بعد الزوال لأنه يزيل الخلوف الذي هو أثر عبادة فاستحب بقاؤه، لكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن أثر العبادة كغيره، وهذه المسائل التي ذكروها النص جاء بخلافها. أما مسألة المعتكف فصريح السنة يرده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس في العيد أجمل الثياب، يتجمل للعيد والوفد، مع أنه كان يعتكف ولا لا؟ كان يعتكف. طيب وأما الأول وأما الثاني وهو السواك فقد تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في كل وقته، كان يستاك في كل وقته. إذن نقول هنا هاتان العلتان وهما أنه أبقى الماء لتخرج الذنوب مع كل قطرة، أو أنه أبقى الماء إبقاء لأثر العبادة، كلها ضعيفة. يقول رحمه الله ويباح له تنشيف أعضائه، يباح. والمؤلف رحمه الله هنا ما قال يسن وإنما قال يباح، يباح. لماذا؟ يقول: أما لأن ميمونة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنشف ليتنشف فلم يفعل، فدل على أنه ليس سنة، ولم ينهى فدل على أنه غير منهي عنه، وإذا لم يكن مأمورا به ولا منهيا عنه صار مباحا، صار مباحا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، انتبهوا للمسألة: ومن وضأه غيره، ومن وضأه غيره ونواه هو، أي الموضأ، صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. من وضأه غيره ونواه، من نواه؟ الموضأ اسم مفعول هو، ولهذا المؤلف رحمه الله أبرز الضمير في قوله هو، لئلا يوهم أن قوله ومن وضأه غيره ونواه يعني الموضئ. قال: هو صح يعني الوضوء إن لم يكن الموضئ الذي هو الغير في الأول مكرها بغير حق، مكرها بغير حق. يعتقد العبارة: أي إنسان وضأه إنسان غيره ونوى المفعول به ذلك ولم يكن الفاعل للوضوء مكرها بغير حق فإنه يش فإنه يصح. فهم الصورة؟ يعني إنسان قال شخص وضئني، وضئني، فوضأه ونوى المكره، المكره نوى الوضوء، هل يصح أو لا؟ يقول المؤلف: صح إن لم يكن مكرها بغير حق، إذا لم يكن مكرها بغير حق، فإن كان مكرها بحق وخرج بقوله بغير حق ما لو كان مكرها بحق، كما لو أكره عبده أو أجيره الذي استأجره، فهنا الإكراه بحق ولا بغير حق؟ بحق، بحق. إذن يفهم من قوله بغير حق أنه إذا كان بحق فإن الوضوء صحيح، وإذا لم يكن، وإذا وقوله مكرها بغير حق، نعم يفهم من قوله بغير حق أنه لو كان بحق فالوضوء صحيح. طيب، فإن كان بغير حق هل يصح الوضوء؟ يصح؟ لا، على قواعد المذهب يصح ولا لا؟ لا، قواعد المذهب الصحة، الصحة، لأن هذا بمثابة الصب، والصب في الوضوء ليس ركنا ولا شرطا، فهو كالإناء. ألم يتقدم لنا أنه لو غصب إناء حتى على المذهب الوضوء صحيح؟ ليؤثر الماء، ويؤثر الماء شرط في صحة الوضوء، شرط في صحة الوضوء. فهذا الذي هو الإكراه على الوضوء يشبه الصب ويشبه الاقتراف من الإناء، يشبه الاقتراف من الإناء. هذه قواعد المذهب، اللي هو قاعدة المذهب، لكن هنا في الصورة هذه ظاهر كلامي رحمه الله أنه إذا كان مكرها بغير حق أن الوضوء لا يصح. فهمنا في العبارة: ومن وضعه غيره ونواه وإن غير ولم يكن مكرها بغير حق صح إن لم يكن مكرها بغير حق. نقول ظاهر كلامي هنا أن الوضوء إذا كان مكرها بغير حق أنه إيش؟ لا يصح، أن الوضوء لا يصح، لكن مقتضى القواعد، قواعد المذهب، أن الوضوء في هذا الحال صحيح لأنه يشبه الصب ويشبه الاقتراف، ومعلوم أن الصب والاقتراف ليس ركنا في الوضوء. وأما على القول الراجح فظاهر، أما على القول الراجح فالأمر ظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.